فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في حكم التسليمة الثانية؟ نعم، يقول ما الراجح في حكم التسليمة الثانية؟ أنها ركن، أنها مثل الأولى ركن. نعم.